بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. أحبتي في الله، لقد اغتر الكثير، لقد اغتر الكثير من الناس بهذه الدنيا الغرارة، واغتروا بشهواتها وظنوا أنهم سيخلدون فيها، وهيهات هيهات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. في كل يوم وفي كل صباح ومساء نسمع من يتبجح على الله ورسوله معاص وذنوب، منكرات، فواحش وآثام، فذاك يسب الله، وتلك تتكلم على رب العزة، وذاك يستهزئ برسوله صلى الله عليه وسلم، بل وذاك يسافر ويفعل الفواحش والمنكرات بلا رقيب ولا عتيد. يقول أحدهم: بل والله إن أبي أعطاني 25,000 وقال: اذهب وسافر إلى الدول المجاورة، يا أخي انظر إلى الدنيا، اصنع ما شئت، حتى لا يلتزم ولا يستقيم. وجاء رجل إلى القاضي في محكمة من محاكم هذه الدولة مكبل بالحديد، بعد أن دخلت امرأة قبله فسألها القاضي: ما قضيتك يا أمة الله؟ فما كان منها إلا أن بكت وبكت: ما قضيتك تبكي؟ وبعد لحظات أدخل بالرجل المكبل وقد خط الشيب في شعره وفي رأسه، مكبل بالحديد، قال: ما قضيتك؟ فإذا هو ساكت لا يتكلم، فالتفت إلى المرأة والقضية عنده، لكن ربما أنه من الفجيعة لم يصدق، يريد أن يسمع من الرجل المرأة. فقالت المرأة: يا شيخ، أترى هذا الرجل؟ هذا ابني، هذا ابني عمره 40 سنة، وإني حامل منه 6 أشهر، والله لقد كان يضربني وكان يربطني ويفعل الفاحشة غصبا مني، إكراها. لهذه الدرجة وصلنا. بل بعضهم 2 في الفواحش والمنكرات والآثام، اهتدى أحدهما فكان يذكر صاحبه، يقول: يا فلان، أنا معك، أنا معك في الظلمة، في المخدرات، في الفواحش، في الزنا، في اللواط، ماذا استفدنا؟ الآن أنا وجدت السعادة، الآن وجدت الطمأنينة، الآن ذقت حلاوة اللذة والإيمان، فكفاك، تب إلى الله قبل أن يدركك الأجل، تب إلى الله قبل أن ينتقم الجبار، وإن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. فما كان منه إلا أن أبى واستكبر وعاند وقال: تريد أن تستقيم وتلتزم، التزم أنت واستقم أنت، أنت تريد صير مطوع، صير مطوع، أما أنا فلا أريد أن أتعقد. يريد أن يتمتع بالشهوات، يريد أن يتمتع بالمال والفواحش، يحسب أن ماله وخلده، كلا كلا والله لن يخلد أحد. فما هي إلا أيام وساعات ولحظات، فإذا بالرجل المكابر بهذا الشاب الذي طالما تكبر وفعل، إذا به يودع طريحا على الفراش في المستشفى. فجاء صاحبه، صاحب الهداية والاستقامة، قال: هذه فرصة، فرصة أذكره بالله، لعله أن يهتدي، لعله أن يعود ويؤوب. فجلس عند رأسه كل يوم يقول له: يا أخي، يمكن هذا المرض مرض الموت، يا أخي تب إلى الله، الجأ إلى الله، ما تدري يمكن تموت. وهو مكابر، وفي آخر لحظة وفي ساعة الصدر قال: يا فلان، بعد أن كرر عليه هذا المهتدي ونصح مرارا وتكرارا بعد أيام، قال: يا فلان جيب لي المصحف. يقول هذا المهتدي: فوالله فرحت وقفزت إلى أقرب مكان، أريد أن آتي بأقرب مصحف حتى أعطيه، لعله أن يقرأ آية، لعله أن يقرأ آية فيختم له فيموت عليها فيدخل الجنة. فلما أتيته بالمصحف من أقرب مكان قلت: تفضل هاك المصحف، فأخذه ورفعه هكذا وقال: أشهد الله وملائكته والناس أجمعين وأشهدك أني كافر بهذا القرآن، وفاضت روحه إلى بارئها. كم نسمع، بل والله أحداث وقصص وعظات وعبر، لماذا؟ لأنهم اغتروا بهذه الحياة الدنيا، غرهم طول الأمل وغرهم إمهال الله. فإليك رسالة، أنت أنت يا من اغتررت بحلم الله، يا من لازلت تتقلب في الفواحش والعصيان وربما لم يفضحك الله إلى الآن، أنت أنت يا صاحب الآثام، يا صاحب المعاكسات، أنت في جوالك الآن أرقام فضيات ما مسحتها، في جوالك صور جنسية ما مسحتها، بل في حاسبك فضائح لا يعلم بها إلا الله، أنت أنت أنت يا صاحب السفرات، أنت أنت يا صاحب ترك الصلوات، أنت أنت يا صاحب العقوق، يا صاحب المخدرات، إليك رسالة. كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا؟ فعلت الآثام وفعلت الفواحش، زنيت، فعلت اللواط، سافرت، مخدرات، عقوق، أموال، سرقة، نهب، غصب، ثم ماذا؟ كم ستعيش؟ سنة، سنتين، مليون سنة، ثم ماذا؟ ثم أتدري ماذا؟ ثم ردوا إلى الله. تلك هي النهاية، شئت أم أبيت. بل إن بعضهم من هؤلاء الذي لم يرعوي ولم يستحي ولم يهتدي مات وهو ساجد لمعشوقه أو معشوقته، أو مات والإبرة في يده. تخيل أن تموت وأنت كافر بالله جل وعلا، تخيل أن تموت وأنت زاني أو فاعل للواط أو مستعمل مخدرات أو عاق لوالديك، والله الذي لا إله غيره ستبعد يوم القيامة على ما مت عليه. كذا قال الصادق والمصدوق صلوات ربي وسلامه عليك. ستأتيك هذه اللحظة وعلى حين غرة، ولن تأتيك انذارات، فراك ما تعلم. لا تقول إذا كبرت أو إذا تخرجت من الجامعة أو إذا توظفت أو إذا تزوجت توب، توني الآن في سن الشباب. والله لا تعلم متى يهجم عليك هذه اللذات، وأن تسير مع تلك الفواحش والمنكرات والآثام والخطيئات تسوف في التوبة، وأن تعلم أن طريقك طريق غلط وطريق موصل إلى النار. وعلى حين غرة وفجأة هجم عليك هذه اللذات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راق؟ من يرقيه؟ من يداويه؟ أهله، أصحابه، بجانبه يرونه يتقلب، يتحسر، يتندم، يقولون ائتوا بالدواء، ائتوا بالطبيب، ولكن والله هيهات هيهات. لا ينفع الدواء ولا ينفع الطبيب ولو اجتمع أطباء الدنيا وأدوية الدنيا. لماذا؟ لأن المرض مرض الفراق. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق. ستعيش تلك اللحظة شئت أم أبيت، كله لأنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. ولكن هل لما مت انتهت القضية؟ هل انتهى الأمر؟ لا والله، بل إنها بداية الرحلة العصيبة، بداية الأهوال والأمور العظام. الموت، بعض المساكين المغفلين إذا مل وكل وطفش من هذه الدنيا وضاقت عليه الأرض بما رحبت فكر ماذا يفعل فانتحر، وما علم أن الانتحار ليس راحة بل هو والله بداية الرحلة العصيبة. الانتحار بداية الرحلة إلى حياة البرزخ. لن تترك، لا تظن أنك إذا مت خلاص انتهت القضية، لا والله، بل ابتدأت القضية. كان عثمان إذا وقف على القبر بكى واشتد بكاءه، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي كما يبكي إذا ذكر الموت وقف على القبر. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر أو تقف على القبر فتبكي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. أول اختبار وأصعب اختبار، هذا الاختبار أول اختبار، لأنها ابتدأت القضية، قضية الآخرة، قضية البرزخ، أصعب اختبار. فإن نجوت منه فاعلم أنك من أهل الجنة، وإن رسبت فإلى الله المستكى. يا لخسارتك ويا لندامتك. هذه الرحلة وهذا القبر ستبشر فيه بنتيجة الاختبار. هذا الاختبار سهل يسير، لكنه والله صعب في ذلك المكان. لن يجيب عليه إلا من ثبت الله. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما أهل المعاصي والكفر والنفاق، أما أهل الفجور والعقوق فيتلكؤون ويرتج عليهم. ها ما أدري، وهو اسم محمد على اسم الرسول، واسم عبد الله وعبد الرحمن. من ربك؟ ها ما أدري. لأن الله أنساه كل شيء، لن يجيب أحد إلا من ثبت الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما دينك ها؟ ما أدري. من نبيك ها؟ لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت أو ولا تلوت، ويضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل صار ترابا. ثم ينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حبلها وزغبومها وخسرينها ما يتمنى أنه لم يخلق، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أما التقي المؤمن صاحب الخفايا والأسرار في الصالحات والطاعات فإن الله ييسر عليه ذلك الاختبار. ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، خرجت النتيجة مباشرة. ترى هذه النتيجة ليست نتيجة القبر فحسب، بل هذه نتيجة نهائية حتى يوم القيامة، لأن من نجا كان ما بعده أيسر. أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ويأتيه من سرورها ورائحتها الطيبة المباركة، ما يستبشر ويفرح ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة بسرعة. يريد أن يرجع إلى تلك الجنان، يرى قصوره. تخيل شخص في حفرة يرى قصره في الجنة ويرى الحور العين ويشم الروائح الزكية. أسألكم بالله، ما حال أهله بعد أن دفن في قبره؟ ما حال أهله؟ بكاء وعويل وعزاء، وأناس مسافرة أتت من أقصى الدنيا تعزي في هذا الميت. والله الذي لا إله غيره لو يعلمون ما حل بابنهم وصاحبهم لبشروا كل من أتى يعزيه. قال لا تعزينا، تراه الآن مفروش بفرش من الجنة وفتح له باب إلى الجنة، تراه مبسوط ومسرور، يقول ربي أقم الساعة بسرعة. فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، فينام فتمر عليه حياة البرزخ كلها سنين وآلاف السنين كما بين صلاة ظهر وعصر، فيخيل إليه أنه عجل له في قيام الساعة. هل تظن أن أهل القبور الآن كلهم مساكين؟ بعض الناس يمر بالمساكين، والله إن بعضهم أحسن منك. أن ضاقت عليك الأرض بما رحبت، مع أن عندك أموال وعندك كل شيء، لكنك تعيش في ضنك مع المعاصي والذنوب، لكنه هو متمتع بعضهم. وبعضهم نام النومة الهادئة المريحة التي سيقوم بعدها إلى الجنان بإذن الرحيم الرحمن. تلك هي حياة البرزخ، وتلك هي الحفرة التي سأعيش أنا وإياك فيها، وسننام فيها إما روضة من رياض الجنة، ويجب أن تؤمن وتوقن بأن هذه هي الحقيقة، أو حفرة من حفر النار أعاذ الله وإياكم منها. ولكن هل انتهت القضية؟ لا والله لم تنتهي، لم ينتهي الأمر بعد. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث، إما منعم مسرور وإما معذب شقي. ثم أذن الله جل وعلا بأن ينفخ في الصور، تلك النفخة العظيمة، النفخة الأولى التي يصعق فيها كل من لم يمت. قال جل وعلا ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، فإذا نفخ هذه النفخة صعق من في السماوات ومن في الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ورد في حديث أبي هريرة أنه إذا نفخ تلك النفخة نفخة عظيمة مدومة أحد يتحملها، كل من كان حي يصعق ويموت، هكذا قضى الله. ورد في حديث أبي هريرة أن ملك الموت بعد هذه النفخة يأتي إلى ربه فيسأله الله وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ في أحد لم يصعق؟ في أحد لم يمت؟ فيقول ملك الموت: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وبقيت أنا. فيقول الله جل وعلا: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيتكلم فيقول: أي رب، يموت جبريل وميكائيل؟ كيف يموتان وهما من أعظم الملائكة، سيدا الملائكة، ما ذنبهما؟ لماذا يموتان؟ فيقول الله جل وعلا: أسكت، فإنما أنت خلق من خلقي، لا علاقة لك، لا تعترف. فيسكت العرش. ثم يعود ملك الموت فيسأله الله وهو أعلم: من بقي؟ في أحد مات؟ وهو يعلم سبحانه. فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة العرش، وبقي إسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله: ليمت حملة العرش. ثم يعود إليه فيقول: ليمت إسرافيل، حتى لا يبقى إلا رب العزة وملك الموت. فيأتيه فيقول: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الجبار لملك الموت: إنما أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، خلقتك لقبض الأرواح، هذه وظيفتك، هذه مهمتك، أليس لك مهمة إن قبض الأرواح وليس أرواح؟ انتهت الأرواح فانتهت وظيفتك وانتهت مهمتك، فمت يا ملك الموت. فيصيح صيحة ويصرخ صرخة: لو كان هناك حي لصعق. ثم يموت فلا يبقى إلا الجبار: كل من علي فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقبض الأرض ويبغي السماء بيمينه، لا يبقى إلا وجهه سبحانه. الكل صعق، الكل مات، الكل هيت، الكل انتهى. فينادي الجبار: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين من كان يتكبر على أوامر الله؟ أين العصاة؟ أين أهل الفواحش يظنون أنهم سيخلدون؟ إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم في الدنيا: وين فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. يقول: وينك؟ أين قارون؟ أين المتبجحون؟ أين هم؟ الجميع صعق، الجميع هلك. هل علمت حقارة الدنيا؟ وياليتك أنك لما هلكت أنت يا صاحب الفواحش انتهت القضية. فلا أحد يجيب نفسه، فلا أحد يجيبه سبحانه. فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار الملك. لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه، فيقول: لله الواحد القهار. ثم سبحانه بعد فترة يحيي إسرافيل مرة أخرى، لأن القضية ما انتهت والأهوال ما انتهت، لأن الرحلة لا زالت، بل هي أخطر مراحلها الآن، حياة البرزخ والقيامة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قاموا من قبورهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، يا ويلنا، مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. يا ويل يفكرون انه خلاص انتهى الامر. يا ويل من بعثنا من احيانا مرت علينا السنون والدهور. هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فخرجوا خرجوا من قبورهم فإذا بهم يعاينون الأهوال والأحوال. خرجوا فرأوا تلك المعالم الرهيبة ورأوا تلك الأحوال العجيبة. فالأرض دكت والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والحجار عطلت والوحوش حشرت والبحار سجرت والسماء انشقت. إنه اليوم العظيم إنه اليوم المشهود واللقاء الموعود. إنه اليوم الذي تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم. إنه اليوم الذي تنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين. إنه يوم التلاق الذي يلتقي فيه المخلوق بخالقه ويلتقي فيه العبد بعمله ويلتقي فيه جميع الخلائق. خرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا فلا أحزاب ولا أنساب ولا جاه ولا مال. إنه اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تجد الأم وهي خائفة مذعورة تريد من يثقل لها الميزان فلا تجد أقرب إليها من ابنها الذي طالما تعبت من أجله. فتقول بني بني حملتك في بطني 9 أشهر وأرضعتك عامين سهرت لسهرك فرحت لفرحك ومرضت لمرضك اعتنيت بك وربيتك. حسنة أعطني حسنة وثقل بها ميزاني. فيقول أماه إليك عني لا أعرفك أماه إليك عني لا أعرفك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وقفوا في ذلك الموقف العظيم في ذلك الموقف الرهيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون فصل القضاء ينتظرون إجراء الحساب حتى تنزل الجبار سبحانه نزولا يليق بجلاله إلى أرض المحشر. وجيء بالعرش وجاءت الملائكة والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ولك أن تتأمل وتتخيل وتعيش هذا المشهد العظيم. والله لقد جثت الخلائق من هوله لما رأوا النار تزفر وتتغيب وقد أتي بها لها 70 زمام كل زمام يمسكه ويقود 70,000 من الملائكة غلاظ شداد عظام. فجثت الأمم على ركبها وأذهلت الحامل أذهلت المرضعة عما أرضعت ووضعت الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تنزل الجبار سبحانه لفصل القضاء فخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسة وبرزوا لله الواحد القهار وبدأت المحاكمة والمحاسبة فلا إله إلا الله ما أعظمه من موقف. إنها محكمة مخيفة عظيمة قاضيها هو الله الجبار وعمالها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسجنها دار الشقاء والجحيم ومن نجا منها كان في دار الكرامة والنعيم. وبدا العرض على الله ونودي باسمك يا عبد الله يا فلان يا فلان ابن فلان قم للعرض على الله فتعلم انك انت المطلوب وانك انت المنادى فيصيبك الحياء والخجل والخوف والوجل. ماذا تقول وقد ملئت ذنوب وسيئات وخلوات ومعاصي ومنكرات فتقدم خطوة وتؤخر أخرى لا تريد أن تقابل رب العزة فتجرك الملائكة زرا إلى رب العزة وبدأت المحاسبة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فتمثل وقوفك يا عبد الله بين يديه وفي يدك صحيفة أعمالك لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حوتها وقد عمك الحياء والخجل والخوف والوجل. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طريق الأحشاء عريانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا. لما قرأت كتابا لا يغادرني ما كان سرا وما قد كان إعلانا. قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. وبدأ السؤال يا عبد الله سألك الجبار عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وقال لك يا عبدي ما أجللتني عبدي أما استحييت مني أما راقبتني استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ما غرك مني شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعلمك ماذا عملت فيه. ثم سألك العزيز عن ليل طالما ملأته بالآثام وعن نهار أضعته في الحرام. سألك عن الصلاح وسألك عن النعيم وسألك عن الحواس وفيما استعملتها وسألك عن الفرائض وسألك عن الدماء والقتل وسألك عن الأمانة والمسؤولية وسألك عن الكلمات والألفاظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسألك عن الحقوق والمظالم وسألك عن النيات وسألك عن القليل والكثير والنقير والقطمير حتى الابتسامة سجلت في صحيفة أعمالك كما قال الحسن. وسألك الجبار عنها سيدقق معك في ابتسامة يا عبد الله فما ظنك في نظرات وخلوات وفواحش ومنكرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واشتدت عليك الأسئلة هنا وتعلق بك الخصوم. قال أبو هريرة: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه، فيقول: ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة؟ ماذا تريد؟ تخيل أن رجل متعلق بك يمسك بثيابك وتلابيبك وأن تقول: ما أنت؟ ماذا تريد؟ ماذا فعلت بك؟ وهو يقول: بيني وبينك الله، بيني وبينك الله، كنت تراني على المنكرات ولا تنهاني، لقد أخذت خيطا من خيوطي. ويقول آخر: أخذت طابوقا أو طينا من بيتي. حتى هذا الطين وحتى حبة الرمل والله ستحاسب عليها. ويقول الآخر: ذكرتني بسوء واغتبتني. ويقول آخر: رأيتني محتاجا فما أعطيتني. ويقول الآخر: جاورتني فاسأت جواري. ويقول الآخر: رأيتني على المنكرات ولم تنصحني. بل والله سيتعلق الآباء، سيتعلق الأبناء بآبائهم ويقولون: يا رب إن هذا الأب هو الذي أدخل علينا القنوات، يا رب هو الذي أعطانا الجوالات ولم يسأل، كل يريد الفكاك، نفسي نفسي. فاشتد عليك الخصوم وتعلقوا في رقبتك حتى ربما أخذت حسناتك كلها فهلك. وقيل: من شهودك؟ فشهدت عليك الجوارح. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ليه تشهدون علينا؟ يخاطب يده: ليه تشهدين؟ لأنه يده طالما أرسلت رسائل وطالما قلبت قنوات فتشهد رباه. قلبني في الآثام والحرام وتقول القدمان رباه، مشى بي إلى الحرام وتقول العينان رباه، متعني في النساء والفواحش والأفلام والمنكرات. ويشهد الفرج وتشهد الجلود، كل شيء ضدك يوم القيامة. فيتساءل: ليه تشهدون علي؟ أريد لكم النجاة، لماذا تشهدون علي؟ تحرقون أنفسكم. يخاطب يده، يخاطب قدمه، يخاطب جلده: ليه تشهدون؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. من نحن؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم قال الجليل: وأنا نظرت واستمعت، فسألك سبحانه: يا عبدنا أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لإرضائنا؟ وإذا ليس لديك عذر، ما هو عذرك يوم تركت الصلوات؟ أجب. ما هو عذرها يوم أن خرجت متبجعة في الأسواق قد أظهرت نصف وجهها، ولبست اللثام الفاضح، ولبست العباء المزركشة الملونة المخصرة، والله إنها زانية بقطرة عطر يشمها الرجال، كذا قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: أيما امرأة استعبرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ما هو عذرها؟ وإذا ناصح رجل هيئة تبجعت عليه وتكلمت بألفاظ نابية، هل تظن أنها تترحل وأن الله قد غفل عنها ونسي؟ لا والله، سيدقق معها عن اللباس وعن النظرات وعن الخروج، وأنت سيدقق معك يا عبد الله. فسألك الجليل وسألها: يا عبدنا، يا عبدنا، أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لإرضائنا؟ ما عنده، وما عنده عذر إلا التبجح. كيفي؟ تقول كيفي؟ لما نصح رجل هيئة قال استخلت ينطوع استخلت انا كيف حرة اسوي اللي ابغى وهي والله ليست حرة بل هي عبدة وعمه لله جل وعلا وانتم عبيد واجدادنا واهلونا كلهم عبيد ما خلقك الله حتى تتكبر تضع سيديات الاغاني في سيارتك وترفعها عند الاشارة تتبجح على المطاوع انت ما تتبجح على اهل الاستقامة انت تتبجح على الذي خلقك والله الذي لا الى غيره ستوقف بين يدي الجبار هذا عزاؤنا عزاؤنا في اولئك الذين يستهزئون باهل الاستقامة انهم سيوقفون موعدنا يوم التلاق موعدنا يوم التغاب وسنرى لمن تكون العقبة انت انت سنرى يا من تبجحت على اوامر الله ورسوله لا والله مو بكيفك بل انت عبد وابن عبد لله جل وعلا وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون ما خلقت الله حر حتى تقول انا كيفي او هي تقول كيف تتبجح وتخرج سافره متزينه متعطره تفتن الشباب تتجول في المجمعات والاسواق تقول كيف ايش دخلكم لنا يوم سنلتقي فيه فسألها الله وسألك ما هو عذرك يوم شربت الدخان ما هو عذرك يوم سمعت الأغاني ما هو عذرك يوم تركت الصلوات ما هو عذرك يوم تكلمت على أبيك أو رفعت صوتك على أمك ما هو عذرك ما هو عذرك يوم شربت الخمور ما هو عذرك وانت ساكت كل شيء ضدك الملائكة شهدت الأرض شهدت الجوارح شهدت ضدك قال الجليل وأنا نظرت واستمعت ترى الله ما هو محتاج أنه يأتي بالشهود لكن لتزداد عليك الحجة لأن الله لا يكذب الله يكفيه أن يقول أنا استمعت إليك لكن كل شيء شهد حتى تلك البقعة أتذكر تلك الليلة يوم سافرت إلى المكان الفلاني تريد فعل المعصية شفت المسافات هذه من الكيلومترات والله الذي لا إله غيره ستنطق كذا قال رب العزة يومئذ تحدث أخبارها قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال أن تشهد بكل عمل عمل على ظهرها تلك البقعة التي وقفت بسيارتك تتحدث مع فتاة أو أركبت فتاة أخرجتها من الكلية في خلوة يمكن ما مسكتك الهيئة وما حصادك في الدنيا لكن والله ستفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يوم تبلى السرائر هذا عزاؤنا فقال الجبار وقد غضب غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده لما لم تقدم العذر يا ملائكتي خذوا ومن عذاب فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني على من قل حياؤه من النساء السافرات ومن الشباب والمستهزئين بالله وبرسوله الموعد يوم التلاق جاء في الآثار أنه يقال للعبد تلك الساعة لما جاءت الملائكة تريد أن تجره إلى النار قيل له لو كان لك ملء الأرض ذهبا هذه الأرض كلها شفت هذه الأرض العظيمة الواسعة الأرجاء كلها ذهب لو كان لك كلها ذهب ثم طلب منك أن تقدمه لتبتلي به من عذاب الله هل تقدمه فيقول أي بلى والله يقدمه بل والله ما يقدم الأرض ذهبا بل يقدم كل شيء يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب بأي شيء من عذاب يومئذ ببنيه تخيل يروح يقدم عياله أبنائه يقول احرقوهم ما أبغاهم دخلوهم النار أريد النجاة أبغى الجنة ما بيهم تخيل واحد يقدم أبنائه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه حتى خبيث تتبرى منها وليس هذا فحسب ومن في الأرض جميعا ثم ينجى الدين، يريد أن يقدم كل من في الأرض لينزل، ولكن هيهات كلا إنها لغا. فيقال له كذبت، لما سئل لو كان لك ملء الأرض ذهبا هل تقدم لتفتدي بهم العذاب، فيقول بلى أقدمه. فيقال كذبت، لقد طلب منك في الدنيا أقل من ذلك فما قدمته. في الدنيا هل طلب منها أن يقدم ملء الأرض ذهبا؟ طلب منها أن يصلي الصلوات الخمس، وطلب منها أن تتستر، ما حد قال لها لا تتسوق، لكنها عاندت واستكبرت. كيف يقول أنا حر واستخلك يا مطوع؟ وهو طلب منه أن لا يسمع أغاني ولا يعاكس النساء، هل مشكلته في الدنيا؟ يقول كيف يا نحر استخلكم؟ إذا كانت أختك يا مطوع تكلم. ما قدر يمسح نغمة موسيقية يناقش ويجاد، أنتم معقدين، كل شيء حرمتوه. نغمة موسيقية في الدنيا ما قدمها، والآن يريد أن يقدم الأرض بمن فيها ليستدم العذاب. كذب، وينك في الدنيا لما طلب منك نغمة تمسحها وثوب ترفع سنتي واحد؟ وينك في الدنيا لما طلب منك خمس صلوات لا تضرك بل والله تنفعك وتبارك وتزيد في رزقك؟ وينك في الدنيا لما طلب منك أن تمسح أرقام الفتيات من جوالك؟ والآن يريد أن يقدم كل شيء لينجو، ولكن هيهات هيهات. أما أنت يا من رجعت إلى الواحد القهار وتبت للملك الغفار، فإن حالك حال عجيبة يوم القيامة. كنا مع هؤلاء المجرمين، نسأل الله النجاة والعافية. والآن لعلي أختم بك أنت أيها التائب المنيب، وما هو حالك الآن إذا خرجت من هذا الجامع؟ بل قبل أن تخرج الآن تعزم على التوبة، وتعزم أنك ستحطم علبة السجائر وتمسح أرقام الفتيات والنغمات، وسوف تحافظ على الصلوات وتكون بار. تعاهد الله الليلة الآن أن لا تفعل فواحش ولا منكرات، ولا تسافر إلى الدول لفعل الفواحش. أتدري ما هو حالك لو مت الآن؟ اسمع ما هو حالك. ورد في الأخبار أن العبد يوم القيامة يؤتى به فيوقف بين يدي الله جل وعلا، ترتعد فرائصه وتنفك أوصاله وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله تعالى. فبينما هو كذلك على أشد الأحوال من الخوف بين يدي الجبار، إذ يأتيه ملك من عند الله وبيده صحيفة مختومة عليها بخاتم الخلد، فيقول له الملك: هذا كتابك. فيتناول الكتاب بيمينه ويقال له: اقرأ ما عملت من خير وشر، ولا تلومن إلا نفسك. فيفض خاتم الكتاب فينشر كتابه، فإذا هو مكتوب بخط أبيض في باطن الكتاب السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيقال له: اقرأ سيئاتك. فأول حرف يجده في الكتاب أصغر ذنب عمله في الدنيا، فإذا رأى ذلك الذنب ميل رأسه ونكسه حياء من الله تعالى وسال منه العرق. فيقول له الجبار جل جلاله: عبدي. فيقول: لبيك ربي وسعديك. فيقول الله: ارفع رأسك، أتعرف ذنبك هذا؟ فيقول مولاي وسيدي: وعزتك وجلالك إني أعرفه. فيقول الله: عبدي، أتذكر يوم كذا وكذا؟ في موضع كذا وكذا وأنت على هذا الذنب، فيقول نعم وعزتك وجلالك، فيقول له الجبار جل جلاله عبدي إنك إذ أخفيت ذلك من الخلائق لقد علمت أني كنت مطلعا عليك، فيقول بلى يا سيدي ومولاي وعزتك وجلالك لقد علمت ذلك، فيقول أما استحييت مني أما راقبتني أما علمت أن مرجعك إلي. والعبد في هذا التوبيخ قد علاه العرق وذاب من شدة الفرق، فيقول مولاي سترتها عليك في الدنيا، فيقول العبد مولاي لقد فعلت ذلك بي، فيقول جل جلاله عبدي وعزتي وجلالي ومجدي وعزتي وجلالي ومجدي وجودي وكرمي لقد محوتها من قلوب الملائكة وقلوب الآدميين، وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة. فلا يزال جل جلاله يفعل به ذلك في كل ذنب حتى يقرأ جميع ما في كتابه من الذنوب، فإذا أتى على آخر الكتاب وجد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ما يغفر لهم. شفت الفواحش والذنوب عظام جبال من الذنوب والفواحش والمنكرات، أن تعلم بنفسك ما هي ذنوبك والله لا تغفر بل تبدل إلى حسنات. هنيئا لك أيها التائب، هنيئا لك أيها المنيب الراجع. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فعند ذلك يبيض وجه ذلك العبد التائب ويذهب عنه الحزن والهم والجزع، ثم يقول الله جل جلاله عبدي قلب كتابك فاقرأ حسناتك، فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته كلما مر على حسنة ازداد قلبه فرحا وسرورا وزاد بياضا وحسنا ونورا ثم يؤتى بتاج من نور فيوضع على رأسه لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر وينادي المناد ألا إن فلان ابن فلان أنت يا صاحب الزب يا صاحب المخدرات أنت ينادى عليك لما تبت الحين تخرج المسجد تسوق يمكن تموت الليلة أو غدا ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا فيطوف في المحشر من شدة الفرح والسرور يريد أن يبشر كل الناس يقول ها اقرأوا كتابية هاكم شوفوا الكتاب والله ناجح نجح لأنه أوتي كتابه باليمين هنيئا لك أيها التائب هنيئا لك أيها المنيب الراجع أما آن لك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أما آن لك أن تجوب أما آن لك أن تروع أن تستحي وترعوي أما آن لك أن ترجع إلى سيدك وخالقك ومولاك قبل أن تتمنى الرجوع والتوبة ولكن هيهات هيهات أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين ارجع إلى ربك قبل أن تقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فيا من جلت غفلته وطالت سكرته تأمل عطف المولى عليك وإحسانه إليك فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهوركم أحمال الخطايا والذنوب واقبلوا بقلوبكم إلى علام الغيوب واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع واشتملوا بأرضية التذلل والخضوع وليكن لسان الحال أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي فويلي ليت أمي لم تلدني ولا أعصيك في ظلم الليالي وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب والنكال وإن تعفو فعفوك أرتجي ويحسن إن عفوت قبيح حالي اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا رب العرش الكريم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم أحسن خواتيمنا اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غبان واجعل فراق هذه الدنيا بلا إله إلا الله واجعل قبورنا بعدها رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن هذا الجمع المبارك ما تركوا دنياهم ولا تركوا أشغالهم ولا تركوا أهليهم ولا أولادهم ولا أعمالهم وجلسوا في بيت بيوتك يستمعون الذكر إلا أنهم يحبونك ويريدون جنتك. اللهم فلا تفرق جمعهم إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع فاجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم وثبت أقدامنا على الصراط. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك بوجهك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم وحرم هذه الوجوه على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل لأحد أمنية ولا رجاء ولا دعاء إلا حققته له يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا المجلس حجة لنا يوم نلقاك لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على دروسكم واستماعكم وإنصاتكم وأشكر الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء وعلى رأسهم المكتب التعاوني بغرب الدمام. لا حرم الله الجميع الأجر وجعله في موازيننا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.